ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول في دخول أهل الجنة في الجنة من كتاب حال الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا القول إلى الباب 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب 30 في أن أكثر أهل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في كفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. هذا لفظ مسلم. وعند البخاري: وكشعرة سوداء بغير ألف. وعن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منها 80 صفا. رواه الإمام أحمد والترمذي، وإسناده على شرط صحيح. ورواه الطبراني في مجلد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده خالد بن يزيد البجلي، وقد تكلم فيه. ورواه أيضا من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وربع الجنة لكم ولسائر الناس 3/4؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: كيف أنتم وثلثها؟ قالوا: ذاك أكثر. قال: كيف أنتم والشطر لكم؟ قالوا: ذاك أكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، لكم منها 80 صفا. قال الطبراني: ولم يروي هذا الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن إلا الحارث بن حصيرة، تفرد به عبد الواحد بن زياد. وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا موسى بن غيان قال: حدثنا هاشم بن مخلد قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن أبي عمرو عن أبي عن أبي رضي الله عنه قال: لما نزلت سلة من الأولين وسلة من الآخرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم ربع أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة. قال الطبراني: تفرد برفعه بن مبارك عن الثوري. وقال خيثمة بن سليمان القرشي: حدثنا أبو قلابة هو عبد الملك بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكار الصيرفي قال: حدثنا حماد بن عيسى قال: حدثنا سفيان الثوري عن باز بن حكيم عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، أنتم منها 80 صفا. وهذه الأحاديث قد تعدلت طرقها واختلفت مخارجها وصح سند بعضها ولا تنافي بينها وبين حديث الشطر، لأنه صلى الله عليه وسلم رجاء أولا أن يكون شطرا للجنة، فأعطاه الله سبحانه رجاءه وزاده عليها شيئا آخر. وقد روى أحمد في المسند من حديث أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال: فأرجو أن تكون الشطر. وإسناده على شرط مسلم. تقدم فيما سلف أن هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أسبق الأمم إلى الجنة، وقد مضى أن هذا الأصل ناتج من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: نحن الآخرون الأولون. وإن من فضل الله سبحانه وتعالى المرجو في أولية هذه الأمة أنها كما تكون أولا قبل الأمم فتكون أوليتها بالتقدم، كذلك مما يرجى لها أن تكون أوليتها بالكثرة فتكون أكثر أهل الجنة. فمن معاني الأولية في قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون زيادة على ما سلف من أنهم أول الأمم دخولا، زيادة ذلك أنهم كذلك هم المرجو أن يكونوا أكثر الأمم في الجنة، فيكونوا مقدمين على غيرهم من هذه الجهة أيضا. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أحاديث متعددة مختلفة المخرج والمعنى، فمنها ما يدل على رجاء أن يكون أهل أن يكون أهل هذه الأمة هم ربع الجنة أو أن يكون شطرها، وقد جاء في ذلك حديث الصحيحين الذي قدمه المصنف، وفيه إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ثم ختم هذا الباب أيضا بحديث جابر رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إني قوله أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة، قال فكبرنا، قال فأرجو أن تكون الشطر. وهذا هو المحفوظ في هذا الباب، فإن المحفوظ في هذا الباب هو رجاؤه صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الأمة هي شطر أهل الجنة. وأما الأحاديث الأخرى التي ذكرها ابن القيم من كونهم ثلثي الجنة أو أنهم 80 صفا من أهل الجنة فهي أحاديث ضعاف لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعتمد في قدر هذه الأمة في الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون أتباعه شطر أهل الجنة، والمؤمل من الله سبحانه وتعالى وهو البر الرحيم الغفور الكريم أن يجيب رجاء نبيه صلى الله أن يجيبنا رجاء نبيه صلى الله عليه وسلم فتكون هذه الأمة هي شطر أهل الجنة. نعم. الباب 31 في أن النساء في الجنة أكثر من الرجال وكذلك هم في النار. ثبت في صحيحين من حديث أيوب عن محمد بن سيرين قال إما تفاخر وإما تذاكر الرجال أكثر في الجنة أم النساء. فقال أبو هريرة رضي الله عنه لم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إما ولجمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء كوكب ذري في السماء بكل منهم زوجتان اثنتان يرام خصوقهما من وراء اللحم وما في الجنة عجب. فإن كنا من نساء الدنيا فالنساء في الدنيا أكثر من الرجال وإن كنا من الحور العين لم يجزم أن يكن في الدنيا أكثر. والظاهر أنه من الحور العين لما رواه الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة 70 حلة يرام خساقها من وراء الثياب. فإن قيل فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين حديث جابر رضي الله عنه متفق عليه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد وصلى قبل أن يخطب بغير أذان ولا إقامة ثم خطب بعدما صلى فوعظ الناس وذكرهم ثم أتى النساء فوعظهن ومعه بلال فذكرهن وأمرهن بالصدقة قال فجعلت المرأة سوقي خاتمها وخرصها والشيء كذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجمع ما هناك ثم قال إن منكن في الجنة ليسير. فقالت امرأة يا رسول الله لما؟ قال إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. قال إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وفي الحديث الآخر إن أقل ساكن الجنة النساء. قيل هذا يدل على أنهن إنما كن في الجنة أكثر من حور العين التي خلقن في الجنة، وأقل ساكنها نساء الدنيا فنساء الدنيا أقل أهل الجنة وأكثر أهل النار. وأما كونهن أكثر أهل النار فلما روى البخاري في صحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ما قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخوان الذين يمدون أرجلهم أولا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الثاني نحن في مجلس علم إذا كان إنسان هو مريض فلا يمد رجليه إن أولا يواجه هو المتكلم والثاني هذا في مجلس يقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحديث غيره يجلس لوحدك تمجل كيف ماشي. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعدين الواحد يتكي ويمد رجليه هذا ما ينبغي أن تكون حال

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت في الجنة ورأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وفي صحيح حديث ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيتم ناقصات عقل ودين أغلب لب منكم. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان العقل وتنكث الأيام لا تصلي وتفطر فهذا نقصان الدين. وأما كونهن أقل وأهل الجنة الذي أفاض مسلم عن المطرف عبد الله أنه كانت له امرأتان فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى جيت من عند فلانة. فقال جيت من عند عمران بن حصين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن الجنة النساء. حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن جنة النساء. فإن قيل فما تسمعون بالحديث الذي رواه أبو يعلى المصري قال حدثنا عمرو الضحاك بن مخلد قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طائفة من أصحابه فذكر حديثا طويلا وفيه فيدخل الرجل منهم على 72 زوجة مما ينشئ الله تعالى وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنيا. وذكر الحديث قيل هذا قطعة من حديث الصور الطويل ولا يعرف إلا من حديث إسماعيل بن رافع وقد ضعفه أحمد ويحيى وجماعة وقال الدارقطني وغيره متروك الحديث. وقال ابن عدي أحاديث كلها مما فيه نظر. وأما البخاري فقال فيه ما حكى الترمذي وعنه قال سمعت محمد يقول هو ثقة مقارب الحديث. قلت ولكن إذا روى مثل هذا ما يخالف الأحاديث الصحيحة لم ينكفت إلى روايته. وأيضا فالرجل الذي رواه عنه قرضي لا يجرى منه. وقد روى أحمد في مسنده من حديث عمارة بن خزيمة بن ثابت قال كنا مع عمرو بن عاص رضي الله عنهما في حجة أو عمرة حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هودجها قال فمال فدخل الشعب فدخلنا معه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المكان فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر من طائر وأر الرجلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان ولا أعصم الغربان الذي في جناحه ريشة بيضاء. قال الجوهري ويقال هذا كقولهم الأبلق العقوق وبيض الأنوق لكل شيء يعز وجوده. وفي النهاية الغراب الأعصم هو الأبيض الجناحين وقيل الأبيض الرجلين. أراد قلة من يدخل الجنة من النساء لأن هذا الغصن والغربان قليل عزيز. وفي حديث آخر المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم قيل يا رسول الله وما الغراب الأعصم قال الذي إحدى رجلين بيضاء. وفي حديث آخر عائشة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان. أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان الأكثر من الرجال والنساء في الجنة أي الطائفتين هو تحقيق هذه المسألة أن النساء في الجنة أكثر من الرجال لكن باعتبار نساء أهل الجنة من الحور العين

طيب سبع اجمعها معها بعدين تجمعها معها احسن. الحين الان طبعا بالناتج لان هذا الحديث غلط. الناتج طلع 900,000 و4 ملايين زد عليها 70,000 الاولى يطلع 4,970,000 4,970,000 هذا هو العدد المعروف. واما الحثيات فلا يعلم عدها الا ربنا سبحانه وتعالى. ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى فائده جمع فيها بين احاديث وهي ان اصحاب هذه الحثيات هم الذين وقعوا في قبضته الاولى لان الله سبحانه وتعالى قبض بيمينه قبضه جعلها للجنه وقبض بيساره وقبض بيد الاخرى لا يقال فيها على الصحيح يسار ولا شمال قبض بيد الاخرى طائفة فجعلها في النار. فيقال حينئذ هم وصفوا في هذه بأنهم قبضه وصف في تلك بأنهم ثلاث حثيات واضح؟ طيب ما الجمع بين هذه؟ الجمع من وجوه أولها أن المذكورين في القبضة غير المذكورين في الحثية لأن الذين في الحثية هم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب والمذكورين في القبضة هم الذين يدخلون الجنة واضح؟ واضح ولا شيء واضح؟ إن الله لما خلق الخلق قبض بيده قبض بيمينه قبض ذرية فقال لهذه هؤلاء لهذه ولا عباد يعني الجنة. والثالث حيات متعلقة بمن بمن يدخل بلا حساب ولا عذاب. فالقبضة متعلقة بأهل الجنة جميعا والحثيات متعلقة بمن يدخل بلا حساب ولا عذاب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن اختلاف عددهم مرده إلى صفة الرب سبحانه وتعالى في قبضته وحثيته ولا علم لنا بكيفية الصفة لكن مرده إلى أن صفة القبضة هو صفة الحثية. والثالث أن ذلك متعلق باختلاف صورهم فكانوا في حال القبض على صورة ويكونون في حال الحثية على صورة. وقد جعل ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الصورة أولا أنهم كالذر لكن لم يروى فيها شيء صحيح وإنما نقول هم على صورة حال القبضة وهم على صورة أخرى حال الحثية. وأقوى هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الأول هو الوجه الأول والله أعلم. نعم. الباب الثامن والثلاثون في كيفية دخول الجنة وما يستقبلون عند دخولها. وقد تقدم قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هذا آخر صفحة 279 هذه 306 ها؟ حواشي شيخ ما في شيء اسمه فصل محدود موجود في الكتاب لكن ما انتخبناه نحن. نقول الانتخاب إما أن تكون فصول متتابعة وإما أن تكون فصول متقاربة المعنى فتجمع في صعيد واحد منها هذه الليلة. أما الليالي السابقة كانت وراء بعضها. نعم. وقد تقدم قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إذا وجد أحد في الحساب غلط يفيد جزاه الله خير لأن الحساب أحيانا الواحد يخطئ فيه كما أخطأنا في حساب عمر عبد القادر بن بدران صواب 81 سنة ليس 71 سنة لكن نحن أعطيناكم سنة الميلاد وسنة الوفاة فإذا جمعت المجموع طلع لك 81 سنة. نعم. وقال تعالى يوم نحشر المتقين يا الرحمن وفدا. قال ما بالدنيا حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي قال حدثنا يحيى بن سعيد الطائفي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله المكي قال حدثنا أبو عبد الله أنه سمع الضحاك والمزاحم يحدث عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم نحشر المتقين يا الرحمن وفدا. قال قلت يا رسول الله ما الوفد إلا ركب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبل وبنوق بيض لها جهة عليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر وينتهي إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شرب من إحداهما جرت في وجوه نضرة نضرة النعيم وإذا توضأ من الأخرى لم تشعف أشعارهما بدا فيضربون الحلقة بالصحيفة فيضربون الحلقة بالصفيحة فلو سمعت طنين الحلقة فيظن كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها فيفتح له الباب فلولا أن الله عز وجل عرفه ونفسه لخر له ساجدا مما يرى من نور والبهاء فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعه فيقف أثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة هذا ما فيظن كل حوراء هذا غلط يقدر كل حرف. هو فيبلغ. يا صدق فيبلغ. أنتم تراجعون لكن فيقول له في النفس لا شيء. فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانق وتقول أنت حبي وأنا أحبك وأنا الراضية فلا أسخط أبدا وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا والخانية فلا أضعن أبدا فيدخل بيتا من أساسه إلى سقف مئة ألف ذراع نبني على جندل المؤلم والياقوت معك الكتاب نبي نفيدك فائدة وأنت تفيدنا فائدة فائدة نفيدك أنك ترفع كتاب على ويسخينا جزاك الله خير هل هي عندك فيبل ولا فيبلغ في الحديث اللي قرأه الأخ فيبلغ كل حوراء ولا فيبل كل حوراء الحديث هذا الطويل قال ابن أبي الدنيا اللي أول الباب كيف هي دخولهم الجنة فالصدر تقريبا السادس السابع منه فلو سمعت طنين الحلقة شوف إذا وجدت كذا إنه شو عندك عندك في المصطلح هذا زاكنا فيدخل بيتا من أساسه إلى سقف مئة ألف ذراع مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر ما منها طريقة تشاكل صاحبتها فيأتي الأريكة فإذا عليها سرير على السرير سبعون فراش عليها سبعون زوجة على كل زوجة سبعون حلة ورمخ ساقها من باطن جلد يقضي جماعهن في مقدار ليلة تجري من تحت منهار مضطردة أنهار من ماء غير ياسين صافي لسفي كدر وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصه الرجال بأقدامها وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ولم يخرج من بطون الماشية فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع وجنحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا ثم تطير فتذهب فيها ثمار متدلية فإذا اشتهوا انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاءوا إن شاء قائما وإن شاء متكئا وذلك قوله عز وجل وجعل الجنتين دان وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ هذا حديث غريب وفي إسناده ضعف وفي رفع نظر والمعروف أنه موقوف على هذه قال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن عمرو بن سليمان قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد في هذه الآية يوم نحشر المتقين يا الرحمن وفدا قال أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولكن يؤتون بنوق لم ترى الخلائق مثلها عليها رحال الذهب وأجمة والزبرجد فيركبون عليها يضربوا باب الجنة وقال علي بن جعد في الجعديات أخبرنا زهير المعاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال يساق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى ينتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان فعادوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها فشربوا منها فأذهبت ما في بطونهم من أذن وقدم وباس ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نظرة النعيم فلن تغير أبشارهم أو تغير بعدها أبدا ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالديان ثم انتهوا إلى خزنة الجنة فقالوا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين قال ثم تتلقاه الوليدان يطوفون بهم كما يطوف وليدان أهل الدنيا بالحميم يطمئن من غيبته فيقولون أبشر بما أعد الله لك من الكرامة كذا قال ثم ينطلقوا لا من أولئك الوليدان إلى بعض أزواجهم من حور العين فيقول قد جاء فلان اسمه الذي يدعى به في الدنيا فتقول أنت رأيته فيقول أنا رأيته وهو إذا بأثري فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه فإذا جلد النور فوقه صرف أخضر وأصفر وأحمر ومن كل لون ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق فلولا أن الله قدره له لألم أن يذهب ببصره ثم طاطى رأسه فنظر إلى أزواج وأكواب موضوعة ولمالق مصوبة وزرابي مبثوثة فنظروا إلى تلك النعمة ثم اتكوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم ينادي منادي تحيون فلا تموتون أبدا وتقيمون فلا تضعنون أبدا وتصحون فلا تمرضون أبدا وقال عبد الله بن مبارك أخبرنا سليمان بن مغيرة عن حميد بن هلال قال ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة صور صورة أهل الجنة وغلبس لباسهم وحلي حليتهم وولي أزواجه وخدمه ويأخذ سوار فرح ولو كان ينبغي أن يموت لمات من سوار فرحه فيقال له أرأيت فرحتك هذه فإنها قائمة لك أبدا قال ابن مبارك وأخبرنا رشدير سعد قال أنبأنا زهرة بن معبد القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال إن الحبلي عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه 70,000 خادم كأنهم اللؤلؤ قال ابن مبارك وأنبانا يحيى بن أيوب قال حدثني عبيد الله بن جحر عن محمد بن أبي أيوب المخزومي عن أبي عبد الرحمن المعافري قال إنه ليصف للرجل من أهل جنة سماطان لا يرى طرفاهما من إيمانه حتى إذا مر مشوا وراءه وقال أبو نعيم حدثنا سلمة عن الضحاك قال إذا دخل المؤمن الجنة دخل أمامه ملك فأخذ به في سككها فيقول له انظر ما ترى قال أرى أكثر قصور رأيتها من ذهب وفضة وأكثر أنيس فيقول له الملك فإن هذا أجمع لك حتى إذا رفع إليه مستقبل من كل باب ومن كل مكان نحن لك ثم يقول لهم شف يقول له ماذا ترى فيقول وراء أكثر عساكر رأيتها من شيام وأكثر أنيس